مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أشهد أن الدين خالص وأن الرسول خاتم وأن الكفر خاسر. أيها الناس، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، يا حملة المبادئ الخالدة، عنوان هذه الخطبة شهيد المحراب. من هو شهيد المحراب؟ الزمن صلاة الفجر، المكان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، المقتول عمر بن الخطاب، القاتل أبو لؤلؤة المجوسي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضلهم وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من منكم لا يعرف عمر؟ من من الناس لم يسمع بعمر؟ السلام عليك يا عمر بن الخطاب يوم الجمعة، السلام عليك في هذه الساعة المباركة، السلام عليك يوم أسلمت، السلام عليك يوم توليت، السلام عليك يوم قتلت، السلام عليك يوم تبعث حيا. تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يترجم لعمر: ثلاث رؤيا في المنام كلها لأبي حفص وكلها صحيحة كالشمس. الأولى قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الناس البارحة يعرضون علي وعليهم قمص في المنام. الأمة كلها تعرض عليه وعليها قمص ثياب، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. دينه مثقل عليه، دينه يغطي جسمه، دينه يطفو أثره. يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت بلبن فشربت منه حتى أني أرى الري يدخل في أظفاري، ثم أعطيت فضلتي عمر بن الخطاب. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. دين عالم، علم الكتاب والسنة، العلم الأصيل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا أبيض في الجنة، فقلت: لمن هذا؟ وأردت أن أدخله. قالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل القصر. فبكى عمر وقال: أمنك أغار؟ أغار منك وأنا تلميذ من تلاميذك وحسنة من حسناتك. هذا هو عمر، قتل في المحراب والعظماء يقتلون إما بالخناجر أو بالرصاص، ليعلم الله أنهم عظماء، فتعيش الأمة على دمائهم نغما زكيا تحيا به في شرايين قلوبها، وتبني على جماجمهم مكرمات ما كان لها أن تبنى لولا تلك الجماجم، وتجعل من أشلائهم تحفا للتاريخ. يقول أحد المسلمين من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام من الشباب الذين قتلوا في بدر وفي أحد وفي القادسية وفي اليرموك وفي حطين وفي عين جالوت، لا من الشباب الذين قتلوا يوم تزلجوا على الثلج أو قتلوا في ساعات السهر أو تدهرجت بهم مسارح الفن فوقعوا على رؤوسهم، لا. يقول هذا الشاب: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، وليس على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم. هذا جيل محمد عليه الصلاة والسلام، هذه المدرسة التي قدمها للتاريخ، هذا الرعيل الذي ما سمع الناس بمثله. عاش عمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أسلم بطاها وكان أجمل من الشمس في ضحاها وأوضح من القمر إذا تلاها، تولى الأمة فرعاها وقاد المسيرة وحباها، وتولى عدل وآواها، فمرحبا بعمر. أسلم لما سمع طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. بالله أسألكم بالله، هل هناك إنسان يفهم هذا الخطاب ثم لا يسلم ولا يذعن؟ هل هناك إنسان يفهم كلام رب البشر ثم لا يسري هذا الكلام في ذرات دمه؟ نعم، فهم عمر هذا الخطاب لأنه عربي قح، فسرى في دمه، فانتشر تيار الإسلام في كل جزئية من لحمه ودمه. أسلم ووضع كفه في يد محمد عليه الصلاة والسلام، على ماذا؟ على الاستيلاء على أموال الناس؟ على توسيع القصور والدور؟ على بناء حدائق الغناء والبساتين الفيحاء؟ على استذلال البشر؟ على إيجاد مستعمرات من التعذيب؟ لا، على العدل، على الحق، على الميزان، على لا إله إلا الله. فكان عمر في كف محمد عليه الصلاة والسلام سيفا مصلة يهزه للحادثات. يقول العقاد: الفرق بين أبي بكر وعمر أن أبا بكر عرف محمدا النبي وأن عمر عرف النبي محمد. فأبو بكر عرف الرسول عليه الصلاة والسلام في جاهلية أبي بكر وبعد إسلامه، وعمر لم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في ساعة ميلاده يوم أسلم، يوم وضع كفه في كف الرسول عليه الصلاة والسلام. كلما رأى حدثا، كلما رأى زنديقا، كلما رأى منافقا قال: يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه، ولو أذن له لقتل العشرات. ووالله لا يتورع لحظة إذا سمع الأمر المحمدي إلا أن ينفذه لو سبح في دمه هو، ويموت عليه الصلاة والسلام كما يموت الناس. كان عمر قوي الجثة صلب الجثمان متين الهيكل شديد العضلات، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها، كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. هذا الرجل يأخذ الدنيا في ساعة، يستولي على إمبراطورية كسرى في يوم ويسلمها للفقراء في يوم. هذا الرجل تأتيه الموائد من الذهب والفضة على الجمال وتدخل المدينة ويصلي بالناس وفي بردته 14 رقعة من الفقر والعوز. هذا الرجل يفتح دولة هرقل ويدكدك عاليها بسافرها ولا يجد خبز الشعير يأكله مع فقراء المسلمين. أتى آخذ الدنيا ومعطيها. هذا عمر لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا قام بالسيف وقال: من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه بهذا السيف. فلما سمع الخبر وتأكد النبأ طاح على وجهه مضما عليه حتى رش بالماء. أين العضلات؟ أين الجثمان؟ أين القوة؟ خارت في لحظة واحدة. تولى أبو بكر، فكان عمر بجانبه وزيرا ومستشارا، وأتت سكرات الموت عمر فكتب كتاب ولاية العهد وولاية الخلافة لعمر، فكان مبكيا حقا. اسمع الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر إلى عمر بن الخطاب، وأنا في أول أيام الآخرة وفي آخر أيام الدنيا، فقيرا لما قدمت غنيا عما تركت، أما بعد فيا عمر بن الخطاب قد وليتك أمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن أصلحت وعدلت فهذا ظني فيك، وإن اتبعت هواك فالله المطلع على السرائر، وما أنا على صحبة الناس بحريص. يا عمر اتق الله لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي. والسلام. وصل الكتاب عمر فبله بالدموع وتولى أمر الأمة وبحث عن ميراث أبي بكر ما هو، فإذا هو ثوبان وبغلة بقيت من بيت المال، فبكى حتى جلس عمر وقال: يا أبا بكر أتعبت الخلفاء بعدك. تولى عمر وألقى خطبة ما سمع الناس بمثلها، بين لهم سياسته، ماذا يريد أن يفعل في الأمة، فسار بهم سيرة عمرية. ضرب الدهر بها المثل، السيرة التي ما سمع الناس بمثلها. عمر يطوف المدينة، عمر رجل العسة الأول، هكذا يعنون له الفضلاء. ينام الناس في العاصمة ولا ينام، يشبع الناس ولا يشبع، يرتاح الناس ولا يرتاح. إذا هدأت العيون ونامت وتلألأت النجوم أخذ درته وجاب سكك المدينة. هل من مريض؟ هل من أرملة؟ هل من مجرم يؤدبه؟ وفي ليلة من الليالي سمع في خيمة امرأة في النفاس تلد، فسمعها تصرخ من ألم الولادة فبكى، وذهب إلى بيت المال وحمل شحما وزيتا وزبيبا وبرا على كتفه، فقال: أسلم مولاه، أنا يا أمير المؤمنين أحمل هذا، أنا يا أمير المؤمنين أحمل هذا. قال: لا، إنك لا تحمل أوزاري يوم القيامة. ودخل الخيمة وصنع الطعام وقدم العشاء للمرأة، فقالت: والله إنك خير من عمر بن الخطاب، وهو عمر بشحمه ودمه وإيمانه وإخلاصه. ذهب عمرو بن العاص إلى مصر أميرا فاتحا، تسابق ابنه محمد ومصري على فرسين، فسبق المصري محمد بن عمرو ابن الأمير، فنزل ابن عمرو فضرب المصري على وجهه. لماذا؟ هذا نهج الإسلام؟ هذا العدالة المنشودة التي أتت من فوق سبع سماوات؟ هذا ميثاق إياك نعبد وإياك نستعين أن يمتهن الإنسان ويضطهد؟ ذهب المصري إلى عمر فأخبره، فدعا عمر عمرو بن العاص وابنه محمد والجماهير من الأمة من الأرض. فلما قدم عمرو ما يدري ما الخبر وبيده ابنه محمد، فقبل أن يسلم عمرو قام عمر بالدرة التي إذا ضرب بها أحدا من الناس أخرج وساوس الشيطان من رأسه. قال للناس: والله لا يحول بيني وبين عمر وابنه أحد. ثم أخذ عمر فبطحه أرضا، كل بطاح من الناس له يوم بطوح. ثم أتى بابنه محمد فنكسه عليه وأخذ يضربهم ضربا مبرحا، فيقول عمر: الله الله يا أمير المؤمنين فيا، الله الله فيا. فيقول عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى كانوا عبيدا؟ متى كان هذا الإرهاق والاضطهاد والتبعية؟ أجل، فما فائدة الإسلام في الأرض؟ إذن فما نفع الميزان والكتاب والسنة؟ وتمشي المسيرة ويأتي عام الرمادة عام 18 للهجرة، فيأخذ الأخضر واليابس، يموت الناس جوعا، فيكتب عمر للأقاليم أن يحضروا عنده في المدينة، فنصب لهم خياما، قال: إن حييت فالحياة حياتي، وإن مت ماتوا معي. كان يأخذ الطعام في الصباح في الصحاف على رأسه ورؤوس أبنائه ويوزعه في الخيام. كان يجلس فيبكي ويقول: الله يا عمر، كم قتلت من نفسك؟ لماذا قتلت؟ ما قتلت؟ أنت تحيي النفوس ما تقتلها. وفي عام الرمادة حلف لا يأكل سمينا ولا يبتل في سمن حتى يرفع الله الضائقة عن المسلمين. وقف على المنبر يوم الجمعة ببرجه المرقع طيلة الخلافة برج واحد، وهو والله لو أراد أن يبني بيته من الذهب الخالص لاستطاع، والله لو أراد أن يمشي من بيته إلى المسجد على الحرير والاستبرق لاستطاع، والله لو أراد أن يجعل أسوار المدينة من الزبرجد الذي كسبه من كسرى وقيصر لاستطاع. يقف في أثناء الخطبة فيقرقر بطنه، أمعاؤه تلتهب من الجوع، رجل لا يأكل في 3 أيام إلا كسرة خبز من شعير. فيقول لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. هل لنا تاريخ غير عمر؟ هل معنا تاريخ غير تاريخ عمر؟ بماذا نتكلم مع الأمم؟ بماذا نفتخر؟ بماذا نتصدى للهجوم البشع على الإسلام إلا بمثل عمر؟ أذعن له الكفار قبل المؤمنين. يقول مايكل هارف الدكتور الذكي الأمريكي في كتابه الأوائل الصفحة 64 بعد 100: هذا وكان لعمر بعد محمد عليه الصلاة والسلام أعظم الأثر في فتوحات الإسلام، فلولاه. هكذا يقول، ونحن نقول: لولا الله لما انتشر الإسلام هذا الانتشار الفظيع السريع في الأرض. هذا عمر يصلي بالناس صلاة الاستسقاء فلا يدرون ماذا يقول من البكاء، ويسأل الله ألا يجعل هلاك الأمة في ولايته، فينهل الغيث وهو في المصلى، ويسير الماء غدقا تحيا به النفوس والقلوب وتعود الحياة إلى العاصمة. يريد أن يعاهد الكفار بعد أن اجتاحهم ونسف دولتهم تماما، لكن أبقى لهم مستعمرة ريثما يهيئون أمورهم للغروب من بلاد الله، فيأتي الهرمزان قبل معركة القادسية مستشارا لكسرى، يأتي لابسا تاجا من ذهب وزبرجد عليه حرير، يدخل المدينة معه حرس فيقول: أين قصر الخليفة؟ قالوا: لا قصر له. قال: أين بيته؟ قالوا: تعال نريك بيته. فذهبوا فأراه بيتا من طين. من هذه البيوت الطينية تكلم للعالم منها ونشر الضياء في الكون. قال: هذا بيته؟ قالوا: بيته. قال: أين حرسه؟ قالوا: لا حرس له. يقول شوقي: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. فطرق الباب فخرج ابنه، قال: أين أبوك؟ قال: التمسوه في المسجد نائما أو في ضاحية من ضواحي المدينة ضحى. ذهبوا إلى المسجد ما وجدوه، كان ينام في الضحى ساعتين ولا كان ينام في الليل ولو ساعة. تقول له زوجته: لما لا تنام الليل ولا تنام النهار إلا قليلا؟ قال: لو نمت النهار ضاعت رعيتي، ولو نمت الليل ضاعت نفسي. فكان يصلي ويستغفر في الليل ويحكم ويعتل في النهار. ذهب الهرمزان فما وجده في المسجد، فالتمسوه فوجدوه تحت شجرة من سلم، وضع درته بجانبه وبردته المرقعة عليه، وقد توسد ذراعه في أنعم نومة وأهدأ نومة، والأمة تعيش هدوءا وعدلا وسكينة. هذا الذي فتح الدنيا، هذا الذي دوخ الملوك، هذا الذي داس جمادم الخونة ينام تحت شجرة. فانهد الهرمزان وقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. وقيل: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. قال حافظ إبراهيم: وراع صاحب كسرى أرى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. في آخر ولايته قدم نفسه للمحاكمة، آخر جمعة خطبها قدم جسمه للقصاص، قدم أمواله للمحاكمة، إن كان خدع أو غش أو ظلم أو سفك فهذا جسمه. فماذا رد الناس؟ تراد المسجد كله بالبكاء. من يحاكم عمر؟ من يقتص من عمر؟ من يستطيع أن يقف أمام عمر ويقول: أخذت مالي أو سفكت دمي أو نهبت عرضي أو أهنتني؟ لا يستطيع أحد. نزل واستودع الله الأمة إلى لقاء، وهذا هو الاغتيال في المحراب الذي سوف أذكره. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام، يقول المعصوم، يقول قائد المسيرة والذي نفسي بيده، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا الشيخ فكيف يكون التلاميذ؟ هذا الأستاذ فكيف يكون الطلاب؟ هذا القائد فكيف يكون الجنود؟ يكونون لهبا من العزة والتضحية وقذائف من البذل والعطاء. هذا الذي يتمنى الشهادة دائما، محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الشهادة. قال ابن كثير: وقد مات عليه الصلاة والسلام مسموما، فجمع الله له بين الرسالة والشهادة. وكان عمر يسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حج بالناس في حجة الوداع عن عمر، ووقف يوم عرفات فخطب الناس خطبة عظيمة باهرة، ثم استدعى أمراء الأقاليم، أمراء الأقاليم جميعا استدعاهم أمامه كالمحافظين. كان يحكم 22 دولة، فأخذ كل أمير يحاسبه أمام الناس، والرعية تدعي والأمير يجيب، وعمر بالدرة فوق رأسه. وبعد أن انتهى ذهب ليرمي الجمرات، فرماه أحد الحجاج بحصى في رأسه فسال دم عمر، فقال عمر: هذا قتلي، معناه أني سوف أقتل. علو في الحياة وفي الممات، ما تموت تقتل؟ نعم، لا كما يموت الذين يموتون بالتخم والحبط في غرف الباطنية من كثرة ما أكلوا وما شربوا وما قدموا شيء. لهم شموخ المثنى ظاهرا، ولهم هوى إلى بابك الخرمي ينتسب يريد القتل. فلما انتهى من مناسك الحج جلس بالأبطح واتكأ على يده اليسرى ورفع اليمنى مع اليسرى وقال: يا ربي، شابت شيبتي ورك عظمي ودنا أجلي وضاعت رعيتي، اللهم فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات، وما لك تربة فأقول تسقى، لأنك نصب هطل الهاطلات، ولما ضاق بطن الأرض عنعن يواروا فيه تلك المكرمات، أثاروا الجو قبرك واستعاضوا، عليك اليوم صوت النائحات. رجع إلى المدينة وهو يتمنى الشهادة، قالت له حفصة بنته: يا أبتاه، موت في سبيل الله وقتل في مدينة رسول الله، إن من أراد أن يقتل فليذهب إلى الثغور إلى الحدود. قال: هكذا سألت الله وأرجو أن يلبي لي ربي ما سأل. هذا السخاء والبذل، أن تجود بدمك إلى الله. كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حضروا المعارك لبسوا الأكفان من تحت الثياب، أكفانهم بدماء البذل قد صبغت، الله أكبر من سلسالها رشفوا، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. لا شهداء الوطنية والماركسية والضياء والإلحاد. وصل عمر إلى المدينة ورأى في المنام أن ديكا ينقره نقرتين أو ثلاث، فعرض الرؤيا فقالوا: يقتلك رجل من العجم. وقام وخطب الناس وأخبرهم أنه سوف لا يستمر، وأنه سوف ينتهي، وسوف يغادر إلى غير هذه الدنيا. إلى أين؟ إن شاء الله إلى مقعد صدق عند ملك مقتدر، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا، وما كنت عن وعد الهوى تتأخر. سهرنا وفكرنا وشابت دموعنا وشاقت ليالينا وما كنت تحضر. أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ لا، في تلاميذك العودة. أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا. نساء فلسطين تكحن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصروا. وليمون يافا يابس في حقوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر. صلى الجمعة ونزل، واستمر في الحياة ساعات، ودع الدنيا، ليس عنده شيء من الدنيا يقسمه. عنده بيته الطين، وعنده فراش من حصير، وعنده جبة وعصا. هذه دنيا عمر. فأين السجلات؟ حسنات عند الله. وأين الميراث؟ عقيدة خالدة. وأين التركة؟ مبادئ رشيدة تثبت ثبوت الدنيا. صلى الفجر وأتاه أبو لؤلؤة عليه لعنة الله، مجوسي مجرم ما سجد لله سجدة. دبر المجوس قتل عمر لينهوا هذا الطود الشامخ. مولى المغيرة لا جادتك غادية، من رحمة الله ما جادت غواديها. مزقت خير أديم حشو همم، في ذمة الله عاليها ودانيها. أتى وعمر يقرأ، فبدأ عمر بعد الفاتحة بسورة يوسف، وكان يحب سورة يوسف، وكان في صوته صحل يخرج من قلبه. فلما وصل قوله تعالى وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، انهد يبكي، فبكى الناس جميعا حتى سمع النشيج من آخر الصفوف. ثم قال الله أكبر، هذه التكبيرة آخر تكبيرة له في الحياة. ركع، فتقدم أبو لؤلؤة بالخنجر المسموم فطعنه 3 ضربات ب6 طعنات، فوقع وهو يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وتقدم ابن عوف وما أخلت الصفوف ومن حرم أحد من الصف، لأن هذه الأمة كانت تصلي والسيوف تضرب على رؤوسها في المعركة صلاة الخوف. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. أمة تصلي ورؤوسها تقطع في الأرض لأنها تحب الله. تقدم ابن عوف عبد الرحمن فأكمل الصلاة سريعا، وعاد الناس إلى عمر فقدوا صوته. أين صوتك؟ أين صوت الحاكم؟ أين صوت الحبيب؟ أين صوت العادل؟ أصبح في سكرات الموت. ماذا يقول؟ يقول من قتلني؟ قالوا قتلك أبو لؤلؤة المجوسي. قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل ما سجد لله سجده. لا إله إلا الله، لك الحمد يا رب أن زكيت المحراب بدم عمر وزكيت دم عمر بالمحراب. رفعوا جثمانه فكان يفتح عينيه وهو يقول هل صليت؟ يعني هل أكملت الصلاة؟ قالوا لا. قال الله المستعان، كل أمنياته أن يكمل الصلاة ليلقى الله وقد صلى صلاة الفجر. لم يسأل عن ولاية ولا عن ولد ولا عن بلد ولا عن زوجة ولا عن ميراث. كانت دمه تسيل، دماؤه تسيل طاهرة على الثياب. يقول بعض الصحابة ظننا أن القيامة قامت يوم مات عمر. من لجسم سفه طول النوى ولعين شفها طور السهد، جسم جسد لفف في أكفانه رحمة الله على ذاك الجسد. وضعوه في البيت وأحضروا له مخدة فنزعها وقال: ضعوا رأسي على التراب عل الله أن يرحمني. ومر وجهه بالتراب وهو يبكي ويقول: يا من لا يزول ملكه يرحم من زال ملكه. من الذي لا يزول ملكه؟ من هو الواحد الذي يقول: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها؟ نحن الله نرث الأرض ونرث من عليها. من الذي يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ من الذي يقول: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون؟ يقول أنا، يقول عمر: أنا يا ربي خلعت اليوم، أنا يا ربي ذهب، أنا يا ربي عبد أتيت، زال ملكي وملكك لا يزول بحملي، وسلاطينهم سلطين عنهم، والرؤوس العظام صارت عظاما. قال عمر: أدخلوا علي أطفال المسلمين. يريد أن يودع الرعية، والحمد لله أكمل الصلاة، صلاها حتى أكملها، فشرب لبنا فخرج اللبن بكبده، قال الله المستعان. أدخلوا علي أطفال المسلمين، فدخل الأطفال يبكون. لمن يبكون؟ يبكون الوالد، يبكون الزعيم العادل، يبكون الأب الحنون. فقبلهم واحدا واحدا ومسح على رؤوسهم. ودخل الشباب فحياهم ورأى شابا في ثوبه طول، وعمر في سكرات الموت، دمه يخرج مع فمه ويخرج من أضلاعه، فيقول: يا ابن أخي تعال. فيأتي الشاب: من منا يستطيع أن يتكلم في إسبال الإزار وروحه تقعقع في صدره؟ يقول أحد الفضلاء: أمير المؤمنين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في سكرات الموت. فقال: تعال يا ابن أخي ارفع إزارك، يعني قصر ثوبك، أمه كل دينها لباب، فليس الثياب من القصور، ولا اللحام من القصور، ولا الغنى من القصور، كله لباب. قال: ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فذهب الشاب وهو يبكي من موت عمر. دخل علي بن أبي طالب ليلقي آخر كلمات أمام عمر، كلمات الوداع، كلمات ما رأيت أصدق منها إذا ودع الحبيب حبيبه. اتكى علي بن أبي طالب على عبد الله بن عباس وأخذت دموع علي تفيض ويقول لعمر: يا أمير المؤمنين. قال عمر: لست للمؤمنين اليوم بأمير، ذهبت الإمارة. قال: يا أبا حفص، والله لطالما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبي بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر، فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. قال عمر: يا ليتني أنجو كفافا لا لي ولا علي. وعزاه الناس، ثم أخذ يقول: الله الله في الصلاة، وترك الخلافة في الستة، البقية من العشرة، ومات. وحملوا جثمانه إلى مثواه الأخير. ليس الأخير فبعده جنة عرضها السماوات والأرض، ولكن الأخير نسبيا، وعلى كلمة الأخير تحفظ. إلى أين يدفن؟ قالوا: ندفنك مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لا أزكي نفسي، ما أنا إلا رجل من المسلمين. استأذنوا عائشة في ذلك. فذهبوا إلى عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منها الإذن أن يدفن مع صاحبيه، مع ليكون ثالث الثلاثة. قالوا لعائشة: ندفن أمير المؤمنين مع صاحبيه. قالت: والله لقد هيأت هذا المكان لنفسي، ولكن والله لأوترن اليوم عمر بهذا المكان ادفنوه مع صاحبه. فدفنوه مع صاحبيه. فجزى الله عمر عن الإسلام خير الجزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. سلام على ذاك العدل وعلى ذاك الإمام. وجمعنا الله به في دار الكرامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذا شخصية من شخصيات العالم الإسلامي التي قدمها محمد عليه الصلاة والسلام للناس. هذا خليفة راشد. هذا إمام عادل. يقول علي وعمر مكفن قبل أن يصلي عليه: والله ما أريد أن ألقى الله بعمل رجل إلا بعمل رجل كعملك، كعملك أنت، كصدقك أنت، كعدلك أنت. اللهم أرنا وجه عمر واجلسنا مع محمد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. اللهم إنا قد أحببنا ذاك الرعيل فيك، فهبنا يوم القيامة لأحد منهم وشفعهم فينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على النعمة المسداة وعلى اليد المعطاة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى خلفائه الراشدين والأئمة العادلين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك. اللهم تولنا في من توليت، واهدنا في من هديت، وبارك لنا فيما أعطيت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.